الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. وله نفسح المجال أيها الإخوة للأسئلة كما هو معتاد، ثم يكون في القسم الثاني من المجلس ابتداء أو تكميل الدرس، فمن عنده سؤال فليتفضل. تفضل. بعد أداء الحج، يعني الرجل يتحلل بالحلقة والتقصير، والمرأة كيف تتحلل؟ نعم، أما بالنسبة لتغطية المرأة وجهها في الإحرام فإنه جائز، وإنما الذي لا يجوز لها هو شد النقاب على وجهها. وفرق أهل العلم بين مجرد الستر وبين النقاب أو الانتقاب، والنهي إنما هو عن الانتقاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. دل هذا على أن المنهي عنه إنما هو الانتقاب لا مجرد الغطاء. ويشير إلى هذا حديث السيدة عائشة وغيرها من الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهن، حيث قالت: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا. والسدل هو تغطية الوجه، لكن كما أشرنا دون ما شد وانتقاب. وأما بالنسبة لتحلل المرأة من إحرامها فإنما يكون بأخذ خصلة من الشعر قدر الأنملة. نعم، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم، يصلي ركعة وتر، فأثناء صلاته للركعة تغيرت نيته فصلى ثلاثة. تغيرت نيته بعلم أم ب... نعم بعلم أم بسهو؟ لا بعلم. بعلم ينبغي أن لا يفعل، ينبغي أن لا يفعل أصلا، لأن الأصل في النية إنما هي شرط في صحة الصلاة، والشرط يكون سابقا للعمل وليس مقارنا له، وبالتالي فالأصل منع ذلك وعدم التوسع فيه، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. الجلباب هل يشبه لباس الراهبة أم أنه يعني يحوي كل الشروط الشرعية؟ الظاهر أن الجلباب الشرعي الذي يكون فضفاضا من جيبه الذي هو موضع الصدر إلى القدمين وما يسترهما فإنه جلباب شرعي، ودعوى يعني مشابهته للباس الراهبات دعوى باطلة، لأن الراهبات لا ينتبهن أن هذا ساتر أم ليس ساترا، والله تعالى أعلم. نعم، أما بالنسبة للتحنيك فليس فيه أصلا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو منقول عن يعني عمائم السلف من بعض أهل العلم من التابعين وأتباعهم وهكذا. وأما بالنسبة للفرق بين العمامة والقلنسوة، فالقلنسوة هي أشبه ما تكون بالطاقية، وبالمناسبة لفظ الطاقية لفظ لغوي صحيح، وتفترق القلنسوة عن العمامة أن القلنسوة لا تغطي الرأس كله أو لا تعم الرأس كله، بينما العمامة لم تسمى عمامة إلا لأنها تعم الرأس كله، والله تعالى أعلم. يعني من جعل استحبابه له من باب الاقتداء بسيمة أهل العلم فهو حينئذ لا يكون استحبابا شرعيا، وإنما هو من باب إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، والله تعالى أعلم. نعم. ما حكم الإمامة أصلا شيخ في الشرع؟ هل هي عادة أم؟ الذي أجزم فيه وأميل إليه في موضوع التفريق بين العمامة بين سنن العادة وسنن العبادة هو التالي: الذي أراه أن الأصل في كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعماله أنه للعبادة، إلا ما ظهر جليا من غير تردد أنه للعادة، كمثل مثلا محبته عليه الصلاة والسلام للشراب الحلو البارد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب الحلو البارد، واضح وجلي أن هذه ليست محبة شرعية، إنما هي محبة جبلية. فمن الناس من يحب البارد، من الناس من يحب الحلو، من الناس من يحب الحامض، من الناس من يحب المر، وهكذا. فنحن لا نستطيع أن نجعل هذا أساسا في هذه القاعدة، هذا أولا. أما بالنسبة ومثال آخر، مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي كأنما هو منحدر من صبب، أو في لفظ آخر كان يمشي تكفؤا، هذه مشيته وهذه طبيعته، فهذا ليس له علاقة بأن هذا من السنة وبالتالي يستحب له ذلك. وعليه فإني لا أرى القول الذي يقوله بعض أئمتنا ومشايخنا وعلمائنا أن العمامة من سنن العادة، لأن في مثل هذا القول فتحا لباب قد يدخل منه من لا يحسن ولوجه من بعض العقلانيين والعصرانيين، بأن يقولوا أيضا الثوب ليس من باب العبادة أو ليس باب التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك اللحية وكذلك كذا، فيفتح الباب على مصراعي لمن يدري ومن لا يدري. ولكن هنا نقطة يجب النظر إليها، وهي معرفة أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في لبسه لهذه العمامة لم يكن ليتركها، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك العمامة مطلقا في حديث صحيح، إلا عندما يكون محرما، وهذا واضح يعني أنه ليس له صلة بأصل المبحث. وأما هناك وهناك حديث ذكره سيد سابق في فقه السنة وغيره واشتهر على بعض الألسنة، أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أراد أن يصلي فخلع عمامته ثم جمعها بين يديه ثم اتخذها سترة، فهذا حديث لا يصح ولا يثبت أصلا، ولو صح فإنه ليس فيه حجة على يعني ترك العمامة، وإنما فيه حجة على أن السترة أهم من العمامة، بحيث إذا لم يكن هنالك شيء يستتر به فتكون العمامة أولى ما يترك من أجل الستار بها، والله تعالى أعلم. نعم. شاد. هل نقول أن العقل والقلب في الشرع الحكيم هما شيء واحد؟ بمعنى أن الله عز وجل إذا خاطب يخاطب العقل والقلب اللذان هما شيئا واحدا؟ هذه مسألة يعني لعلنا ذكرنا شيئا من الجواب حولها فيما مضى، وقلنا بأن معظم المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها سواء أكانوا من أهل السنة أم من غيرهم، كان كلامهم فيها مبنيا على عمومات قرآنية أو عمومات للأحاديث النبوية، ليس في شيء منها نص ظاهر جلي يطمئن القلب إليه. وبالتالي فالذي أراه أن المسألة لا تحتمل كثيرا من الخلاف، لأنها كما قلت لم يقم عليها الدليل البين والظاهر، وبخاصة فيما أرى وأظن وأعتقد أنه لا يترتب عليها كبير عمل ينعكس على المسلم بالطاعة أو الاستجابة أو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. نعم. تطويل الشعر كيف يدخل تحت التفريق هذا؟ تطويل الشعر لا يدخل، والغالب فيه أنه من سنن العادة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خير فيه تخييرا مطلقا، فورد عنه أنه كان شعره إلى شحمة أذنه، وورد عنه أن شعره عليه الصلاة والسلام كان إلى منكبيه، وورد عنه أنه كان يجعله غدائر وضفائر، وورد عنه أنه قال إما أن تحلقه كله أو أن تتركه كله. فعندنا هذا التوسع في الشعر إشارة إلى أن الأمر لم يكن على قاعدة واحدة، هذا أولا. الأمر الثاني أن الذي ينبغي أن يستثنى عند النظر في أحكام الشعر هو ماذا؟ هو أن لا يكون فيه نوع تشبه لا بالكفار من جهة ولا بالنساء من جهة أخرى، فضلا عن بعض الأحكام التي ورد ذكرها وتحديدها بيانها كمثل القزع مثلا. وهنا والشيء بالشيء يذكر، يعني لابد من التنبيه إلى مسألة مرتبطة بموضوع الشعر، وهي ما ورد على لسان بعض التابعين من نهيهم عن حلق القفا، النهي عن حلق القفا، والقفا هو مؤخرة العنق من أسفل، فقالوا هذا منهي عنه. وفي لفظ لبعض التابعين قال لا يفعلها إلا المخنثون، لا يفعلها إلا المخنثون. الذي أعتقده أن هذا طبعا الأستاذ في ذلك صحيح، ولكنه ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان عن النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم لكان حكما عاما في كل زمان وفي كل مكان، لكان حكما مطلقا شاملا لكل صور الأزمان والأناسي الذين في هذه الأزمان أو الذين هم في هذه الأزمان. ولكن لما كان ذلك مرويا بنهي عن بعض السلف كان في هذا إشارة إلى أن الأمر إنما هو متعلق بحالة رأوها وعايشوها فنهوا عنها، وليس ذلك أصلا قائما بذاته ينهى عنه في كل زمان وفي كل مكان. هذه نقطة دقيقة يجب معرفتها. وهناك حديث أن رسول الله نهى عن حلق القفا لكنه لا يصح ولا يثبت، ولو صح لكان فيصلا، والله تعالى أعلم. نعم، في حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأوصاني بالهريسة حتى يعني قوي بها ظهري. عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، حديث مكذوب. نعم، بس معرفة، بس الهريسة مش الهريسة التي تعلمها، الهريسة نوع آخر. تفضل، ماذا تريد؟ شيء آخر؟ أريد يعني معرفة مثلا الأحاديث الضعيفة، يعني واحد من العامة يعني أن يعرف مثلا رواية الأحاديث الضعيفة مثلا، يعني كيفية، يعني قصدك كيفية اكتشاف الأحاديث الضعيفة وليس كيفية يعني رواياتها أو ذكرها. اكتشافها بارك الله فيك ليس هو سحرا وليس هو يعني شيئا مبتكرا في الذهن، وإنما هو من باب قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. لذلك يعني عليك أن تتعلم أحكام أو كلام أهل العلم وتحفظه وتدريه في باب الأحكام على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، وهذا يكون إن شاء الله سبيلا لك تميز من خلاله ما تسمعه من أحاديث صحيحة أو ضعيفة. وإدمان النظر في كلام أهل العلم هو من أعظم الأسباب المعينة إلى هذا أو على هذا، والله تعالى. نعم، لا تنم. نعم، حديث حديث. نعم، حديث حديث. تفضل. أمتك أنبياء بني إسرائيل. لا يصح، ضعيف. والضعيف جدا. تفضل. مثل الأذان المفرد. الأذان المفرد يذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، والذي أراه أنه مستحب، لأنه في وراء روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن مسعود صلى ببعض أصحابه فلم يأمرهم لا بأذان ولا بإقامة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، والله تعالى أعلم. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله والأفضل أن يستاك بيده اليسرى، نص على ذلك الإمام أحمد، وما علمنا أحدا خالف من الأئمة في ذلك. نعم، فهل نقول بأن استخدام اليد اليمنى مخالف لذلك، مخالف للسنة؟ أظن أننا تكلمنا في هذه المسألة قبل بضع الدروس وأشرنا إلى أن هذا التفريق مبني على النظر، فقالوا التسنن نوعان أو التسوق نوعان، ويجوز أن يقال التسنن للتسوق نوعان. أما النوع الأول فهو التسوق اتباعا للسنة، يعني الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب في الصلاة الواحد يكون ما مضى عليه بضع دقائق من الوضوء، إذن هو فمه نظيف وليس فيه إشكال، فهذا التسنن هل هو للتنظيف أم هو لاتباع السنة؟ هو لاتباع السنة واضح، هذا أمر الأول. قالوا فمثل هذا التسوق يكون باليد اليمنى. أما التسوق إذا كان مثلا واحد أكل طعاما أو شرب شرابا فأراد أن يتسوق للتنظيف فهو يتسوق باليد اليسرى. وأنا ذهبت إلى هذا التفريق حينا من الدهر إلى أن جرت بعض المباحثات العلمية مع شيخنا حفظه الله فذكرنا بحديث نعرفه لكننا لم نفقهه، وهذه نقطة مهمة جدا، أن كثيرا منا قد يعرف كثيرا من الأحاديث وقد يعرف كثيرا من الآيات لكنه لا يفقهها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو ليس بفقيه. فنسأل الله أن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول فذكر قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن عندما يكون السواك كوصف أساسي له في بهذه الحالة فهذا يشير إلى أنه حتى لو كان للتنظيف أو للتسوق هو كلاهما فيه هذا التطهير. ويدلك على استعمال يمين أن هناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه كله فذكر منها في التسوق، والله تعالى أعلم. نعم. ولكن قالوا يبدأ من الجهة اليمين حتى يوافقوا بين هذه المسألة، هذا عاد يعني ليس فيه دليل أصلا لا في النفي ولا في الإثبات، فالأمر فيه واسع والله أعلم. تفضل. ما هو القول الراجح في مسألة مس الذكر سواء كان بشهوة أو عمدا أو غير عمدا؟ الصحيح فيها أن المس إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإن لم يكن بشهوة فهو لا ينقض حتى لو كان فيه تعمد، فقد يتعمد الإنسان مثل هذا المس لكن لا يكون ذلك عن شهوة، إنما يكون عن إصلاح الهيئة أو إلى آخره. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويشير ذلك أيضا من حيث التفقه بالنصوص أنه قال عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إن هو إلا بضعة منك، فكأنه يشير إلى أنك إن مسسته كما تمس أي جزء من بدنك، وهذا المس طبيعي، لا أحد يمس أنفه بشهوة أو أذنه بشهوة أو رأسه بشهوة، وإنما لا يكون ذلك إلا عن اعتياد طبيعي، فإن كان على مثل هذا فهو لا يبطل وضوءا. أما إذا كان فيه نوع من التعمد الذي يصاحب بمثل هذه الشهوة التي فهمناها من عكس هذا الحكم في النص الآخر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، حينئذ يكون هذا المس كذاك المس أم يكون زائدا عليه؟ يكون له حكم زائد، وهو حينئذ الشهوة التي انتفت في النص الأول، فحينئذ يكون هذا من نواقض الوضوء حتى ولو لم يكن ثمة إمذاء فضلا عن ما هو أشد منه، والله تعالى أعلم. نعم. طبعا، لأنه يريد أن يحصل أمرا دونه كل الحياة وهو معرفة سبيل الجنة. نعم. تفضل. ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لبسواكي مع كل وضوئي، وفي رواية عند كل صلاة. صدقت. وما الفرق بين مع وعند في الحديث؟ لا فرق، فالمقصود بالكلا النصين هو أن يستعمل السواك أثناء الوضوء ويستعمل السواك قبل الصلاة، فحينئذ نقول عند مع كل وضوء، يعني الآن أنت تسوك أثناء الوضوء، تبدأ الوضوء بغسل اليدين ثم تبدأ بالسواك، فإذا جاء تسوكك أثناء الوضوء ولا قبل الوضوء؟ قبل أثناء الوضوء. بينما في الصلاة هل يجوز أن يكون تسوكك أثناء الصلاة أم يكون عندها أي قبلها؟ والله تعالى أعلم. نعم تفضل. هل هناك إجماع عند أهل السنة والجماعة على تكفير من يقول بخلق القرآن؟ هناك إجماع على أن القول بخلق القرآن كفر، ولكن ليس هناك إجماع على أن كل قائل بخلق القرآن كافر، وفرق دقيق جدا بين كلا الحكمين. تأصيل مسألة ما أنها كفر هذا قاعدة، تنزيل هذا الكفر على فاعل ما أو على فاعله هذه قاعدة أخرى لابد لها من وجود شروط وانتفاء موانع، والله تعالى أعلم. نعم حج تفضل. وعليكم السلام. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء. بارك الله فيكم، كلمة لامستم النساء ما حكم إذا لمست زوجته أو أي طريقة؟ الصحيح عند أهل العلم في هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف بالأصل، لكن الصحيح فيها أن الملامسة ها هنا يراد بها الجماع وليس يراد بها مجرد اللمس أو المس، لذلك فهذه الملامسة لا شك ولا ريب اللي هي الجماع أنها من موجبات الغسل، وأما المس المعتاد باليد فإنه لا يكون ثمة فيه إيجاب للوضوء أو نقض له من قبل ومن بعد. وأنا أقول شيئا، التفريق الذي فرقناه في مسألة مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة لا ينطبق بأي حال من الأحوال على مس المرأة أنه بشهوة أو بغير شهوة. فالمرأة إذا كانت حلالك فهي إذا مسستها بشهوة أو بغير شهوة ففي كلتا الصورتين لا يكون ثمة إيجاب للوضوء. وأما إذا كانت هذه المرأة أجنبية عنك، بمعنى أنه يحل لك الزواج منها، فحينئذ نقول بأن الماسة أو بأن من يمس هذه المرأة يكون آثما. لكن هل كل آثم يلزم بالوضوء؟ فهنا مسألة فيها مسألتان، المسألة الأولى أنه يأثم بالمس، المسألة الثانية أنه لا ينتقض وضوءه به. لذلك البيان باختصار شديد أن لامستم النساء معناها جامعتم، وأن مجرد اللمس باليد لو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، وأن مس المرأة الأجنبية لا يجوز، وإن وقع فإنه يؤثم صاحبه ولكنه لا يبطل وضوءه ولا ينقضه، والله تعالى أعلم. وإن كان بشهوة، نحن قلنا هذا التفريق الوارد هناك كان مبنيا على دليل، ليس معنا دليل هنا في هذه المسألة، إلا في حالة واحدة، إن حصل إنزال فحصول الإنزال من غير مس موجب للنقض، حينئذ ربطه بالمس لا وزن له، واضح؟ والله أعلم. نعم. إذا إنسان أراد أن يسمع هو وإخوته بعض الآيات من القرآن الكريم فما كان منه إلا أن قال: أنت تقرأ الآية الأولى وأنا الثانية وذاك الثالثة، حتى نبقى يعني مترابطين مع بعضنا البعض لكي نسمع ما نحفظ من القرآن، فهل هذا يصح أو يشرع؟ لا أرى دليلا يمنع، طالما أن المراد به التعليم والتعلم وتعويد القراءة من هؤلاء الناس الذين هم يعني إما مبتدئون وإما يريدون أن يحفظوا ما هم فيه أو يتقنوا ما هم يقرؤونه وهكذا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. اليوم قضوا الوضوء أو لا، سمعت البعض يفرق بين اللمس ويقول أن هذا اللمس المقصود به اللمس العادي وليس الجماع، وذكروا في استدلالهم بذلك بأنهم يقولوا المقصود بالجماع مثل قول قوله تعالى في كتابه العزيز عن مريم ولم يمسسني بشر، ففرقوا فقالوا فرق بين المس واللمس، فأرجو توضيح ذلك يا شيخ بارك الله فيك. هذا كلام غير صحيح. ألا ترى أن النبي يقول والحديث لا زال طريا ذكره من مس ذكره في الإطوض؟ ما هو معنى المس؟ أنا فهمت ماذا يقولون، لكن أرجو أن تفهم أنا ماذا قلت الآن. أنت قلت لم يمسسني بشر بمعنى الجماع. طيب الآن مس، افصل السين المشددة التي فيها ماذا تصبح؟ مسس، لم يمسسني هي. إذن ليست كل مس هي بمعنى الجماع، هذا أولا. الأمر الثاني وهنا نقطة مهمة جدا، أن النصوص العامة يجب أن نفهمها في ضوء التطبيقات الشرعية لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل السيدة عائشة وهو صائم وهو متوضئ ويذهب إلى الصلاة، هذا أولا. الأمر الثاني، كانت السيدة عائشة تصلي، كان يصلي والسيدة عائشة معترضة بيده فيغمزها بيده ثم يتمم صلاته، ولم يكن لا هذا ولا ذاك من سبل نقض وضوئه عليه الصلاة والسلام. فإن قيل رسول الله كان أملكنا لإربه، فنقول نعم، ونحن نقول من كان مسه يعني يجعله يفقد إربه بمعنى أن يعني أن ينزل أو أن لا يملك شهوته، فهذا يكون أمرا آخر، حينئذ يكون نقضه للوضوء لا بسبب المس وإنما بسبب ما يترتب عليه، والله تعالى. نعم أخي الكريم. معي حديث نقلته من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني بس طويل شوي، اذكر بدايته. روى أسباط بن نصر عن سماك أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد، فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها، ثم مر عليها قوم ذو عدة فاستغاثت بهم، فأدركها الذي استغاثت به وسبقها الآخر فذهب، فجاءوا به يقودونه إليها فقال إنما أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه وقع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال إنما كنت أغيثها على صاحبها، فأدركوني هؤلاء فأخذوني، قالت كذب هو الذي وقع علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، فقام رجل من الناس فقال لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت الفعل، فاعترف. فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وقع عليها والذي أجابها والمرأة، فقال أما أنت فقد غفر الله لك، وقال للذي أجابها قولا حسنا، فقال عمر رضي الله عنه أرجم الذي اعترف بالزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لأنه قد تاب إلى الله، أحسبه قال توبة لو تابها أهل المدينة أو أهل يثرب لقبل منهم، فأرسلهم. فقال الشيخ ناصر الدين الألباني وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة، وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في الأعلام فراجعه. كيف نوفق بين هذا الكلام وحديث الغامدية الذي اعترفت بالوقوع بالزنا وأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام؟ أولا أنا لا أرى هناك أي تعارض بين هذا وذاك، لأن الغامدية لم ترضى فقط بالتوبة، بل جاءت هي لتطهر نفسها مقبلة على الموت، مقبلة على الحد الشرعي الذي تنال به طهرها في الدنيا ورضا ربها في يوم القيامة. لذلك هذا باب وهذا باب، وكلا البابين إنما يقدر المصلحة فيه القاضي الشرعي. يعني القاضي الشرعي إذا علم من إنسان ما وقع في مثل هذه الفاحشة أنه تاب وأنه أناب وأنه كذا وكذا وكذا وأن الرادع قد حصل له، فحينئذ له أن يكون أو أن يطبق مثل هذا النص الذي أنت قد ذكرته. وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ليس فقط تلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا. وعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قد سقط عنه الحق في الدنيا طبعا كيف لا، وإلا لو لم يسقط لحده ورجمه، والله تعالى أعلم. نعم. كيف ممكن الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بينكم فما بلغني فقد وجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وكما قلت لك حفظك الله، كأصل هذا موجود، لكن القضية إنما يقدرها القاضي أو الإمام المسلم الذي يقيم الحدود، هو يقدر أنه هل هذا يعني نوجب عليه الحد فنقيمه، أم أنه ممن يعفى عنه لسبب هذه التوبة الصالحة. وهذا يذكرنا بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله سبحانه: إن الأمر فيه واضح، بمعنى أن حاطبا رضي الله تعالى عنه عندما فعل فعله إنما فعله متعللا به أن له قوما وأهلا، وأنه لا يريد الكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام له: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، افعلوا ما شئتم، فإن هذا الحديث كمثل حديث آخر مشهور عنه عليه الصلاة والسلام، وهو قوله فيما يروي عن ربه: أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، فليذهب عبدي ليفعل ما يشاء، فإنه علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. فهل فهم أحد من أهل العلم أن في هذا الحديث تصريحا وإذنا بفعل المعاصي واجتناب السيئات وارتكاب السيئات، أم أنه فهم من ذلك أن مثل هذا التواب الذي إن أذنب فإنه يتوب، طالما أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير خطائين توابون، طالما أنه تمثل بهذه الصورة إذن لن يكون عليه مخافة من أن يصر على معصية أو أن يموت عليها أو أن يكون في نهاية أمره مشركا. هذا أولا. وكذلك الحال تماما في قصة حاطب، وإلا فإن كونه بدريا لا يعفيه من الحدود، فضلا عن أن يعفيه مما هو أعظم منها. ما هو الأعظم، الحدود أم الشرك؟ يعني المعاصي التي تترتب عليها حدود أشد أم الشرك أشد؟ الشرك. صحابي جليل اسمه نعيمان وهو بدري حد بشرب الخمر، اذا لم يكن كونه بدريا سببا في دفع الحد عنه، وذاك من باب اولى ان لم يكن كونه بدريا سببا في ماذا؟ في دفع الشرك عنه، سواء بسواء. بالنسبة للسؤال الثاني في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، انا اقول في نفس القصة الرد على هذه الشبهة الباطلة، فان معاذا قال: إني رأيت القساوسة يسجدون إني رأيت النصارى يسجدون لقساوستهم أو لبطاركتهم، وأنت أولى بذلك يا رسول الله. إذن هذا كان سجود تحية أم أنه سجود عبادة وسجود تعظيم؟ لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكفره، وإنما بين له وشرح له وقال: ما كان لأحد أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن قوله سجود تحية هذا قول باطل لا دليل عليه ولا حجة له، والله تعالى أعلم. نعم. لا شك هو من أبواب الشرك، لو أنه أصر على فعله مع القصد والاستحواء والاعتقاد فإنها أكفر مباشرة. نعم. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء رداؤي والعظمة رداؤي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. فما المقصود بالرداء والإزار في هذا الحديث؟ المقصود فيهما ما ورد أن العظمة رداء لله كما يليق بجلاله، والعظمة والعز كذلك، وليس لنا أن نتدخل فيما لا نعلم كنهه، فإننا نعلم صفة الرداء من المخلوقين، لكن هل نعلم صفة الرداء التي قال الله فيها لهذا لنفسه وصفها لنفسه؟ هذا أولا. ثم الأمر الثاني أن كلمة الرداء قد يكون لها معنيان، يعني قد يقال، وهذا يستعمل في بعض لغة العرب، أن فلان ارتدى الرحمة، لا يقال ارتدى الرحمة يعني ما شاء الله كانت معطف يلبسه، ولكن كانت الرحمة خلقه وسجيته، فهذا قد يحتمل في هذا الشيء، ولكن نحن لا نخوض في هذا ونقول نؤمن بالنص كما ورد وكفى الله المؤمنين القتال. هذا ليس صفة لله، شيء ارتداه ليس صفة لذاته جل في علاه، اصلا ليس صفة لله. نعم يرتدي، لا شك النص واضح في ذلك، والله تعالى اعلم. نعم شيخ، الذي يذكر البعض كلام الشاطب في ويقول اذا كان القصد وهل المعتزلة عندما نفت وعطلت والجهمية عندما أبطلت وأفسدت كان مقصودها غير التنزيه؟ لذلك كلمة التنزيه كلمة فضفاضة لا يجوز الاتكاء عليها أصلا في هذا الباب، لأن الجهمي يريد التنزيه، والأشعري يريد التنزيه، والمعتزلي يريد التنزيه، والسلفي يريد التنزيه، لكن أي هذا التنزيه أو أي من هذه الأنواع من التنزيه هو التنزيه المقبول شرعا ودلالة من الكتاب والسنة؟ أنا أقول إنه تنزيه الموافق لما كان عليه سلف الأمة المشهود لهم بالخيرية على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه الشيخ يعني رجل معروف يعني في مسائل البدعة وكفي توضيحها شيخ، فهل يعني هذا شيء في عقيدته مثلا؟ طبعا، هو الشاطبي حفظك الله معروف أن عنده نفحة أشعرية كبرى، لذلك قل من المغاربة من نجا من الأشعرية إلا أفراد ابن عبد البر وبعض هؤلاء الأفذاذ من أهل العلم. نعم تفضل. ما حكم التصحيح المجهري والاصطناعي؟ يجوز بحالة واحدة، إذا كان الملقح الذي يأخذ اللقاح بالأنبوب ويضعه في المرأة هو الزوج. نعم تفضل. القاعدة التي تقول التزكية القلبية، هنا قاعدة تقول معنى التزكية القلبية، ما معناها شيخ؟ التزكية القلبية هي القاعدة التي أشار إليها القرآن الكريم في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالتزكية من الطهر، الزكاة معناها الطهر والنقاء، فتزكية النفوس هي تطهيرها من الأدران ومن الأدواء ومن الأمراض ومن الشوائب ومن كل ما يحرفها عن نقائها وطهرها وصفائها، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. كيف أنتم إذا فسق شبابكم وطغت نساءكم؟ حديث ضعيف جدا. نعم تفضل. الأخ يسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ما ترددت في شيء كترددي في قبض عبدي المؤمن. هذا لا شك أنه يوصف، طالما أن الله سبحانه وتعالى يصف به نفسه على لسان رسوله، لكن تردد الله مبني على الرحمة، بينما تردد المخلوق مبني على الشك والريبة، وحاشا أن يكون هذا كذاك. نعم تفضل. يجوز القيام للضيف إذا كان القائم له مستقبلا إياه، لا أن يكون قائما له بمعنى الاحترام والتعظيم ولو كان غير صاحب البيت. لذلك جاء الإمام أحمد أو جاء رجل إلى الإمام أحمد فقام إليه الإمام أحمد فقال له يا إمام لماذا قمت لي؟ قال لم أقم لك وإنما قمت إليك. القيام له أي تعظيما وتفخيما، والقيام إليه لاستقباله لإجلاسه لتهيئة موضع له وهكذا، فهذا يختلف عن ذاك. لذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا لسيدكم، قال قوموا إلى سيدكم. وهناك زيادة تبين هذا المعنى وهي قوله عليه الصلاة والسلام فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، لأنه كان رضي الله تعالى عنه جريحا وكان على دابته فلم يستطع، فضلا عن أنه كان يعني سيدا في قومه، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. شفنا حكم العمليات التجميلية للضرورة إذا كان في حروق بالغة في الجسم. لا مانع إذا كانت العمليات التجميلية لشيء طرأ على البدن من حرق أو قطع أو جرح أو نحوه فلا مانع منها، وإنما يكون المانع إنسان مثلا أنفه مدبب يريد أن يفلطحه، إنسان خدوده سمينة يريد أن يخففها أو كذا، فهذا لا يجوز حينئذ إلا إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى يعني مرض وضعف. بعض الناس مثلا تكون أسنانهم بارزة بروزا شديدا بحيث لا يستطيع أن يأكل، فهذا لو أنه فعل شيئا فإن مثل هذا للحاجة الطبية يكون جائزا، وإلا فلا لمجرد التجمل والتجميل، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم. نعم. في بعض النساء يخش منها ويحتفظ يعني مثل ما تقول للمناسبات، يعني هل هذا يعني عليه زكاة أم لا؟ للمناسبات. إيه يعني خلي. أنا فهمت عليك. للأعراس. للمناسبات. أو للمناسبات واحدة ولا متعددة؟ جزاك الله خير. يعني أقصد يعني. أنا فهمت قصدك. أي نعم. أنا الآن في طور الجواب. نعم. المناسبات أنا أقول متعددة. أي. نعم تحتفظ به للمناسبات السعيدة، زواج، فرح، مشاركة، حفلة معينة بين النساء. وتحتفظ به ايضا للمناسبات التعيسة، فقر كذا ولا لا، فيتحتفظ به في هذا وهذا، فطالما ان الامر كذلك فانه ذهب كسائر الذهب، يجب عليه الزكاة في كل عام مرة. والدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلك المرأة تلبس الذهب قال اتؤدين زكاته، فلو لم يكن فيه زكاة لما قال لها هذا القول، ولو لم يكن ولو كانت الزكاة فيه مرة واحدة في العمر لقال لها أأديت زكاته، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا ولا ذاك، وإنما قال أتؤدين زكاته إشارة إلى استمرارية الفعل والصنيع، والله تعالى أعلم. نعم. شخص ذهب إلى العمر وهو صائم فهناك يعني سد الحركة ليبقى يعني والنبي يستطيع فأفطر جائز؟ جائز جائز بدون حر وبدون جوع. نعم الأخ الكريم. وهذا في سبل السلام في صفحة 608 في صلاة المسافر. أي جزء؟ الجزء الثاني. أي صفحة؟ أي سطر؟ تفضل. أي طبعة؟ الجزء الرابع الطبعة غير الطبعة الحديثة. ورد في صلاة المسافر أنه إذا كان مسافر فلا يحضر الجماعة، أي ووجد في حديث للهيثمي في الكبير الرجال الصحيح أنه إذا حضر قال صلاة السفر ركعتان من خالف قد كفر. هذا لا يصح أولا، هذا لا يصح، ولكن الصحيح في ذلك حديث سيد عائشة وعمر الخطاب وغيرهما فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، هذا هو الحديث الصحيح. والقول في فقه المسألة أن المسافر يعفى عنه الجماعة إذا كان هناك عنده عذر أو تعب أو شيء من ذلك يمنعه، أما إذا كان المسجد قريبا والذهاب عليه يسيرا فحينئذ نقول له الأصل التلبية والاستجابة. وأما إذا صلى منفردا فإنه يصلي قصرا، وكذلك إذا صلى إماما. أما إذا صلى منفردا فالواجب عليه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن يصلي بصلاة إمامه. فإذا كان إمامه مسافرا قصر بقصره، وإن كان إمامه مقيما أتم بإتمامه، والله تعالى أعلم. نعم. أن يتخذ المسجد طرقا، هو أن يكون ذلك سببا في إضعاف قيمة المسجد في الإسلام. بمعنى لا فرق بين أن تدخل من هذا الشارع وأن تدخل من المسجد، وتستقرب الطريق وتقول المسجد أهون، لا تذكر الله فيه، لا تصلي تحية للمسجد، لا تذكر الأذكار الشرعية الصحيحة، لا تتأمل وتتفكر في هذا الذي أنت فيه، وإنما يكون طريقا كأي طرق. هذا لا شك أنه من أشراط الساعة كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم أخي الكريم أنت. مرة بتكلم عن الأخوان، فما أدري يعني بالنسبة للشيخ عايض يعني شو منهج نرضى توضيح. حفظك الله. أولا الواجب علينا أن يكون ارتباطنا بأئمتنا الكبار وعلمائنا الأعلام، وأن من دونهم من الناس مهما كانوا فصحاء في القول وأقوياء في الكلام فإن الواجب فيهم ومعهم أن يقاس كلامهم كله على ما عليه أولئك الأئمة الذين هم أصلا قائمون على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وبالتالي فإن مثل هذا التردد الذي لاحظته يدل على أن الأمر، إن كان الأمر كما تقول بهذه الصورة، لأني أنا لا أتابع يعني الأشرطة خاصة الوعظية والإرشادية، إن كان الأمر كما تقول فهذا لا شك يدل على تردد وتذبذب في المنهج ينبغي أن يعالج صاحبه فيه نفسه، وذلك بالجثي على الركب بين أيدي أهل العلم وعلماء الإسلام حتى يكون عقله وقلبه وفكره مصوغا بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولم يكن مثل هذا التردد يوما من علامات أهل العلم، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. ورد النهي على الخروج من المسجد إذا أذن عليك الأذان والآن بلى ورد غير المؤذن لي مثلا مسجل هذا الآن حتى ولو الأحكام بارك الله فيك مترتبة على الثمرة، الثمرة واحدة من حيث الخروج من المسجد الذي أذن فيه، سواء كان هذا الأذان يعني الأذان الشرعي أو ما يشير إليه، لأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذلك قال لما رأى ذلك الرجل يخرج بعد أن أذن المؤذن قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. لكن هنا نقطة مهمة، أن هناك رواية في هذا الباب تشير، ولست أستحضرها جيدا الآن، تشير إلى أن الأمر جائز إذا كان عن ضرورة، وشرط آخر إذا غلب على ظنك إدراك الصلاة التي أنت خرجت من المسجد بسببها في مسجد آخر. أما إذا لم يكن هذان الشرطان موجودين فحينئذ لا يجوز الخروج لا بالأذان الشرعي ولا بالأذان المسجل، والله تعالى أعلم. نعم. حديث البذاذة من الإيمان من المقصود بالبذاذة هنا؟ البذاذة هي التزهد وعدم الإخلاد إلى الدنيا وعدم الغرق في ملذاتها، ولو كانت هذه الملذات في باب الجواز، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. نعم تفضل. هل يدخل نهي النبي صلى الله عليه وسلم لكفت الشعر في الصلاة على النساء أيضا؟ الظاهر لا، لأن المرأة في موضعها هي موضع الـ يعني طول الشعر والتجمل والتزين، وقد يصعب جدا على المرأة مثل هذا الشيء في بابها، لأنها لو لم تفعل لانتشر شعرها وقد يخرج ويزيد بحيث تنكشف عورتها. فهذا الذي يبدو لي، والله تعالى أعلم، وفي هذا القدر كفاية. من أراد الانصراف نحن نجلس 5 دقائق ثم نتمم، وقبل أن ينصرف أحد نريد في هذه 5 دقائق أن نوزع كتاب التحذير من فتنة التكفير على الإخوة حتى تتهيأوا إلى الدرس إن شاء الله تعالى. إخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ونظرا لأن فيه متسعا فيسرنا إكماله بهذه المادة. في كل شيء ترى البركة في عينك، ترى البركة في أذنك، ترى البركة في يدك، ترى البركة في جميع أعضائك، ترى البركة في أولادك، في زوجتك، في مالك الحلال، يبارك الله لك. وكما قال شيخنا الألباني حفظه الله: طالب العلم الله ينفق عليه، طالب العلم الله ينفق عليه. وقد وجدنا أثر هذه النصيحة الغالية منه حفظه الله وأتم الله بالصحة والعافية له وأطال في عمره لينتفع العالم منه. هذه وجدتها أنا بنفسي، قالها لأمي من نحو 13 عاما، قالها لما أبت أن أسكن هذه البلاد لأنني لم أجمع مالا. ليش ما تروح دول الخليج وكذا إلى آخره؟ خرجت من الجامعة جايها البلاد كفرحتي، هكذا قالت، يشتغل لي إمام تأخذ لي ما أدري كم ليرة وما أدري إيش، روح دول الخليج فيها فلوس وفيها كذا. فلما سمع هذا الكلام حفظه الله قال ائتنا بها، يعني كلمها وذكرها أن احمد الله هذا مش في المقاهي ولا في السينمات ولا في كذا، هذا طالب علم. فقال لها احمد الله، وسخط في عيد إنه ابنك هذا طالب علم، الله اللي بينفق عليه مو أنا ولا أنتي، الله اللي بينفق عليه مو أنا ولا أنتي. فهذه ضعوها حلقة في آذانكم، طالب العلم الله ينفق عليه، وبحاجة لجهاد تجاهد نفسك، لأن النفس تتقلب على صاحبها، النفس تتقلب على صاحبها، بحاجة إلى مجاهدة، وأن تشرب من ماء زمزم بنية الصبر على الشيوخ وعلى العلماء وعلى طلب العلم وعلى الصبر على حفظ كتاب الله عز وجل. فالإمام ابن حجر العسقلاني كان يشرب من ماء زمزم بنية أن يكون أعلم من الذهب وأعلم من غيره من أئمة الإسلام. فاذهب اشرب من زمزم، بس تكلف بقى الثلث هيك وتأشيرة وروح اشرب، وإذا كان حصلت تأشيرة خذني معاك كمان نروح سوا نحج ونعتمر سوا، نشرب ماء زمزم. اللي بده يتزوج الله يسهل الزواج، وقد شربت من هذا من زمزم بنية الزواج فيسر الله لي وأنا طالب في الجامعة، وشربته بنية في شراء سيارة فيسر الله عز وجل لي ذلك، وهكذا. والنوايا كثيرة. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ لما قال ماء زمزم لما شرب له قال: أكثروا والله أكثر. فأكثروا من النوايا. اللي صعب عليه حفظ القرآن عنده مكة، يروح زمزم ويشرب بنية تسهيل حفظ كتاب الله عز وجل. اللي صعب عليه حفظ السنة وحفظ العلم الشرعي يروح لمكة، بس يكلفه كم ليرة مصاري هيك، والله بيخلف عليه كثير بالك. الحج والعمرة يأتيان بالفلوس أيضا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير وخبث الحديد. الذنوب وإيش؟ والفقر. الله بيغنيك ويأتيك الرزق من حيث لا تدري ولا تحسب، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وما ينبئك مثل خبير. فبارك الله فيكم. واحد بيعطي الثاني يقول له: شو رايك تروح الان؟ مش الان يا اخي، انت في مجلس العلم الان. قال: لما يسر الله عز وجل لك روح، نسال الله ان يقدر لنا ولكم الخير. فيا اخواني احرصوا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ثم الذي يتلو القران من العلوم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها، فيجب على الناس طلبها، تتمة كلام الخطيب البغدادي، فيجب على الناس طلبها إذ كانت، أي الأحاديث، إذ كانت أسس الشريعة وقاعدتها. هذا هو هنا بعض الجهلة، يعني كنا نتكلم في مسألة فجاء حديث فمسألة لا لابد أولا من إصلاح الإمام ثم إصلاح الرعية هكذا يقول. قلت ما دليلك على هذا؟ قال الحديث، حديث الصحيح الذي صحيح البخاري، الإمام أس والدين تابع، أو الدين أس والإمام تابع، ما أدري والله ماذا قدم على آخر. قلت أين هذا الحديث يا أخي؟ قال في صحيح البخاري. قلت ما شاء الله البخاري. نعم والحمد لله، يعني من الله علينا بأن نعمل وقتا ما من الظهر في صحيح البخاري. قلت له البخاري؟ قال في البخاري، وإلا فنصف علمي غلط، لأن نصف علمي من صحيح البخاري. قلت إذنوا لي لرب البيت وهو بينكم، وبعض الإخوة كانوا حضورا أيضا بينكم، فذهبت للبيت. وين رايح؟ راح أجيب البخاري. فذهبت إلى البيت وجدت أتيت له بصحيح البخاري، ووالله العظيم ما مد يده عليه. قال يمكن صحيح مسلم. قلت اسمحوا لي اروح اجيب صحيح مسلم. قالوا لا خلاص خلاص، طلع كذاب دجال يدجل ويكذب على الله وعلى رسوله. مين بيكشف هؤلاء الكذابين والدجالين الا انتم؟ مين غيركم؟ هؤلاء هم اللي لبسون على العوام وعلى الناس. هؤلاء هم سبب الخلافات اللي تحصل، الخلافات الامه الجهله. فلما تكونون على علم تبينون دين الله للناس بالادله بالبراهين بالحجج، فانتم حماه الاسلام وحراس العقيده على راي الشيخ كشكي كما يقول، يا حماه الاسلام وحراس العقيده. نعم ان لم تكونوا انتم حماه الاسلام وحراس العقيده، فمن الذي يحفظ لنا ديننا ويحفظ علينا اصولنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. وإذا مات العلماء من يقوم بأمر دين المسلمين؟ إذا مات العلماء خلاص متنا احنا. الصحابة كانوا السلف الصالح، إذا غاب منهم نجم بدا نجم آخر. فلا بد، أما كنا هكذا مشغولين بالتجارة والسفر والفلوس والأموال والنساء والدنيا، ما خلقنا لأجل هذا، إنما خلقنا لعبادة الله عز وجل. ولا تتحقق العبادة إلا بالعلم، وبالعلم الصافي والفهم الصافي لهذا العلم، الفهم الصحيح. لأن فيه أفهام كثيرة جدا، لو كل واحد بده يفهم دينه بفهمه هو وبعقله هو خربت الدنيا. لكن لا بد نفهم بالفهم الصحيح، فهم السلف الصالح. رحمك الله. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: فيجب على الناس طلبها إذ كانت أسس الشريعة وقاعدتها، أي السنة الأحاديث والهدي النبوي. إذ كانت أسس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. في استدلالات الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله يدل على أن طلب السنة بعد طلب القرآن إنما هو من الدين، لأن الله قال: وما آتاكم رسول وما جاءكم به رسول فخذوه، أمر من الله بالجلال والإكرام. وما نهاكم عنه فانتهوا. ليش؟ لأنك إذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليش؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا إذا أمرك فأتمرت فقد أطعت الله، وقد عملت بالوحي لأن أمره عليه الصلاة والسلام لك هو أمر بأمر الله، هو بأمر الله، فإذا خالف فينطبق عليك قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة هديه وسنته. هنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم شيئين، أو خلفت، لعل هذا هو الأصوب بالضبط، شيئين لم تضلوا أبدا ما أخذتم